بأنه أتاني آت، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أتاني آت من ربي. وكان صلى الله عليه وسلم عند الميقات قال أتاني آت من ربي، وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة في حجة، هذه هي النية. فنوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الميقات، صلى بأصحابه صلاة العصر، ونوى وقال لبيك عمرة وحجا. ولما ركب ناقته لبى، وفي رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وهو في مصلاه عند الميقات، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما على راحلته وركب ناقته رفع صوته بالتلبية وقال لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكانت هذه التلبية وكان هذا هو الركن الأول من أركان الحج. وقد عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها لما حثها على الحج وطلب منها أن تحج معهم، ولما اعتذرت بالمرض فقالت إني أجدني وجعا وخشت أن لا تتمكن من أداء النسك، قال لها حجي واشترطي وقولي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. وقلنا إن هذا مما يستحب أن يقوله الحجاج عند الإحرام، يشترطون على الله جل وعلا، لأن الحاج لا يدري ما قدر له وهل يمكن أن يؤدي حجه أو يتخلف أو يتردد، فله أن يشترط، وباشتراطه يخرج من كثير من المشكلات لو حال بينه وبين أداء النسك والحج حائل. بمجرد ما يقع له شيء يحول بينه وبين أداء الحج يتحلل من الإحرام وينتهي أمره، في حين أنه لو لم يشترط يبقى في إحرامه ولا يتمكن من التحلل، ولا بد أن يذهب إلى مكة ولو بعد الحج ليطوف ويسعى ويفك الحصر الذي لحقه، فهذا الاشتراط ييسر له الأمر ويخفف له المصاب، ويتحلل الإنسان من إحرامه ولا شيء عليه. أما الركن الثاني من أركان الحج فهو الوقوف بعرفة والوصول إلى صعيد عرفة والبقاء في مشعر عرفة في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم الحج يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات من بعد طلوع الشمس، ويبقون بعرفة إلى أن تغرب الشمس. يتوجهون إلى عرفة وهم ملبون مهللون مكبرون قاصدون صعيد عرفات، ليعلم الإخوة الحجاج أن هذا اليوم من أفضل أيام السنة، بل هو أفضل أيام السنة، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الحجاج من جميع بلدان العالم، يلتقون في صعيد عرفة. ليس لهم عمل وليس لهم شغل وليس لهم قصد إلا دعاء الله. يبدأون بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو شعار الحجاج يوم عرفة، يظهرون التوحيد لله تعالى في هذا اليوم، يرددون قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولونها وهم مؤمنون، يقولونها وهم معترفون، يقولونها وهم معتقدون. معناها لا إله يستحق العبادة، ولا إله هو أهل للعبادة إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فطيبوا بها نفسا، أي قولوها ونفوسكم طيبة بهذا القول، مؤمنة بهذا القول، معتقدة بهذا القول، فإن هذا القول له عند الله جل وعلا مكان، وله عند الله سبحانه وتعالى مقدار وميزان. جاء في الحديث ويروى أن موسى عليه السلام نبي الله وكليمه وحبيبه قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، لأن الله ميزه وخصه بهذه الخصائص، وهو يريد أن يخصه الله بدعاء يتميز به على سائر الخلق. قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني فليس فيها تميز لأنها قول الناس جميعا. فقال الله تعالى له يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، يعني من المخلوقات غير الله غيري، كانوا في صعيد ووضعوا في كفة من الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة أخرى لرجعت بهن لا إله إلا الله، هذا فضل لا إله إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا قدر لا إله إلا الله، فلا تستهينوا بلا إله إلا الله، وأكثروا من قول لا إله إلا الله، واعتصموا بلا إله إلا الله، فإنه لا يساويها في الكون شيء. هذا ما علم الله نبيه موسى عليه السلام قول لا إله إلا الله، ولذلك كانت شعار الحجاج في يوم عرفة. يقابل هذا أن هؤلاء الذين يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله، الله جل وعلا ينزل في يوم عرفة الملائكة يحيطون بالحجاج، يجعلون الحجاج في الوسط ويحيطون بالحجاج، يسمعون ما يقول الحجاج ويسمعون ما يردد الحجاج ويستعظمون ما يدور في هذا اليوم من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن فضله سبحانه وتعالى ومن تمجيده سبحانه وتعالى من قبل المؤمنين الذين جاءوا من كل فج عميق. فيسألهم الرب سبحانه وتعالى، يسأل الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا، ما في واحد منهم متميز في لباسه أو يزهو في لباسه، كلهم يلبس الإزار والرداء، غبرا قد هبت عليهم الرياح وغبرت ثيابهم وملابسهم، وهم راضون مقتنعون مؤمنون فرحون بأن الله تعالى هيأهم لهذا اليوم. أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. لو سألت الحجاج أو استعرضت كما نرى في كل عام بعد أن يقف الحجاج الموقف، يبدأ الإعلام وينشر لنا جنسيات الحجاج من كل بلد من كل دولة من كل قطر من كل قرية من كل قارة، يعطونك إحصائية الحجاج، فلا يغيب عنك بلد ولا يقصر العدد عن بلد، بل الكل جاءوا ووقفوا في هذا الصعيد. اليوم في هذه السنوات المتأخرة يصل عدد من وقف بعرفة أكثر من 3 ملايين، كلهم مسلمون، كلهم حجاج، كلهم جاءوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك يباهي الله بكم الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ تقول الملائكة كما ظهر لهم وكما استيقنوا وكما اتضح لهم: جاءوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، ويكفي أنهم يرددون لا إله إلا الله. فإذا كان عشية يوم عرفة يقف الناس من الصباح إلى أن يحين وقت صلاة الظهر وتزول الشمس ويجتمعون لأداء الصلاة، يصلون الظهر والعصر جمع تقديم، ويقوم فيهم الإمام يذكرهم بالله، يحثهم على قول لا إله إلا الله، يذكرهم بالتلبية، يبين لهم فضل الله وكرم الله ومنة الله عليهم، يرشدهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من إقامة شعائر الله، الإيمان بالله، توحيد الله، أداء الصلاة، أداء الزكاة، أداء الصوم، أداء دين الله، هذا ما يعظ به ويذكر، ثم يتركهم لكي يخلصوا التوجه إلى الله. من بعد الصلاة يتوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بالناس ركب ناقته وتوجه إلى داخل عرفة، ووقف عند الجمرات في ذلك المكان. نعم، ووقف عند الجمرات في ذلك المكان في وسط عرفة، وقال: وقفتها هنا. وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وأخذ يناجي ربه، يسأل الله، يدعوه، يستغفره، يحمده، يثني عليه، إلى أن غربت الشمس. وهذا هو حال كل إنسان ينبغي أن يفعله، لأن الله تعالى في هذه اللحظات وفي تلك الفترة ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، يقرب من الحجيج، يتوجه إليهم، يباهي بهم الملائكة، يسمع دعاءهم عن قرب، وهم يتوجهون إلى الله بالدعاء بأصوات مختلفة وبلغات مختلفة وبألسنة مختلفة، كلها تدور حول لا إله إلا الله، كلها تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا حان وقت الانصراف، وحتى إذا غربت الشمس في هذا اليوم، الله جل وعلا يشكر لأهل عرفة موقفهم، ويشكر لأهل عرفة مجيئهم، ويشكر لأهل عرفة قصدهم، ويحمد لهم طاعتهم وعبادتهم وثناءهم ودعاءهم ويبشرهم. يختم اللقاء بقوله جل وعلا لهم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذه هي البشرى التي يحصل عليها أهل عرفة. أما هم فقد غفر لهم، يعودون من عرفة إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، يعودون وقد أزيلت عنهم سيئاتهم، يعودون وقد بشرهم ربهم بأن كتب لهم الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فطيبوا بها نفسا أيها الحجاج، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بركم في هذه الدنيا وأكرمكم ومن عليكم ويسر لكم، يسر لكم المجيء ويسر لكم القدوم ويسر لكم البقاء ويسر لكم فعل الخيرات ويسر لكم فعل الطاعات ويسر لكم هذا الوقوف الذي باه الله بكم الملائكة، ويختم لكم ببشرى الجنة. هذا الموقف هو الركن الثاني من أركان الحج، بل إنه الركن الأعظم من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. ومن أدرك الحج ومن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فأته الحج. ولذلك أيها الإخوة الحجاج، ماذا يجب علينا في هذا الموقف؟ وماذا يجب علينا في هذا اليوم؟ وماذا يجب علينا في هذه الرحلة؟ أول ما يجب عليكم الإخلاص لله تعالى، واعلموا أن الله تعالى يريد منكم أن تخلصوا العمل له سبحانه، لا تصرفوا شيئا من هذه العبادة لغيره، لا لقريب ولا لبعيد، اجعلوا العمل بينكم وبين ربكم، تواصلوا بربكم، أظهروا لله تعالى أنكم عباد وأن الله تعالى إلهكم، أخشعوا لربكم واخضعوا لربكم ولوذوا بربكم ووحدوا ربكم سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يجزيكم بقدر إخلاصكم وبقدر طاعتكم وبقدر عملكم. لا تستهينوا، لا تستخفوا، لا تستكثروا، لا تستعظموا، كونوا عباد الله إخوانا، اعلموا أن الله تعالى جمعكم في هذا الصعيد وهيأ لكم ما هيأ، وأن الله تعالى سيجمعكم في صعيد أعظم من هذا يوم الحشر، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكروا بهذا الموقف، موقف يوم القيامة، بما تجيبون الله تعالى إن سألكم، وبما تتقربون إلى الله تعالى وأنتم متجهون إليه، وبما تظهرون بين يدي الله. لذلك جعل لكم هذا الموقف تجربة تخوضونها لتدركوا عظمة الله سبحانه وتعالى، ولتدركوا ربوبية الله تعالى، ولتدركوا ألوهية الله سبحانه وتعالى لكم. فأروا الله جل وعلا من أنفسكم ما يرضى به عنكم وما يحقق لكم رضوانه سبحانه وتعالى. هذا الموقف في يوم عرفة هو الركن الثاني من أركان الحج. من قدم إلى عرفة من بعد طلوع الشمس ووقف بها إلى أن تغرب الشمس أقام الركن وأداه على الوجه المطلوب. بعض الحجاج خاصة في هذه الأزمان يضيق بهم صعيد عرفات ولا يتمكنون من دخول عرفة إلا بعد الغروب، إذا نفر بعض الناس حلوا مكانهم ووقفوا بالليل وسألوا الله تعالى من البر والخير والله تعالى يقبلهم ويعتبر موقفهم ويقبل منهم الوقوف بالليل إلى ما قبل طلوع الفجر. فإن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ابن مضرس يقول إنه ركب فرسا وركب دابته وقدم من جبل طي وما ترك جبلا إلا وقف عنده، وجاء عرفة بعد أن غربت الشمس ووقف بعرفة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر بالمزدلفة فحكى له حاله وبين ماذا فعل، فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من صلى صلاتنا هذه، يعني صلى معنا الفجر، أو من صلى معنا الصلاة هذه، أو من صلى معنا الفجر وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، أما بالنهار فكان النبي قد وقف معهم واستمر إلى أن غربت الشمس ثم نفر إلى المزدلفة. وأما هذا الرجل فجاء عرفة بالليل فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثا، فقد صح حجه وقضى تفثا، فطمأنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم إن من تيسر له ووقف بعرفة بالنهار فذلك أفضل وذلك أكمل لما اشتمل عليه الوقوف من شهود الملائكة ومن شهود الرب سبحانه وتعالى إذ نزل إلى السماء الدنيا وشهد الحجاج وخاطبهم ووجه إليهم وباشرهم بالقول، كل ذلك كان في نهار عرفة، والليل تبع للنهار، لكن من جاء إلى عرفة ووقف بالنهار ثم خرج منها قبل أن تغرب الشمس فإن هذا أنقص موقفه ولم يكمل واجبه، فإما أن يعود بالليل إلى عرفة ليتمم الواجب، وإلا فيلزمه أن يذبح شاة يجبر بها هذا الوقوف. الأصل في الوقوف هو نهار رمضان، نهار عرفة، ومن خرج من عرفة قبل الغروب فلا بد أن يعود، ولذلك بعض الحجاج يتعجل ويسرع وقبل أن تغرب الشمس ينفر. نقول إن هذا الفعل خطأ، وهنا ينبغي أن أشير إلى مسألة. بعض الحجاج قد يؤتى به إلى عرفة، وخاصة المرضى شفاهم الله يؤتى بهم إلى عرفة، والآن ولله الحمد ما تيسر وتوفر من أدوات ومن وسائل الإسعافات، المستشفيات كلها تكون بعرفة، يجاء بهم، وقد يكون بعضهم مدركا وقد يكون بعضهم في غيبوبة، وما دام جيء به إلى عرفة سواء كان في على أرضها أو كان في جوها، بعضهم قد يؤتى به بالطائرات، ما دام وجد في عرفة في يوم عرفة نسأل الله تعالى أن يكتب له الحج، ويعتبر ممن شهد عرفة، لكن الأولى أن يبقى إلى أن يغيب إلى أن تغيب الشمس. ومن جيء به بالليل ولو لحظات يعتبر قد وقف بعرفة ولا يلزم أن يبقى إلى طلوع الفجر. هذا من فضل الله تعالى على الحجاج، وهذا من فضل الله تعالى على أهل عرفة، فاحمدوا الله تعالى أن يسر لكم وأن وفر لكم، واسألوا الله تعالى من فضله سبحانه ومن رحمته، لأن هذا يوم مشهود، كما قال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فالمشهود هو يوم عرفة. احرصوا أيها الإخوة الحجاج أن تؤدوا هذا الركن، ونفسكم مطمئنة أن تؤدوا هذا الركن، وأنتم مؤمنون أن تؤدوا هذا الركن، وأنتم فرحون مستبشرون تسألون الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. أما الركن الثالث من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، الطواف الذي تؤدونه بعد الوقوف بعرفة. فإن وقفتم بعرفة ثم أفضتم من عرفة إلى المزدلفة وبقيتم في المزدلفة تلك الليلة إلى أن تؤدوا صلاة الفجر في المزدلفة وتقفوا عند المشعر الحرام كما أمر الله تعالى حيث قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الوقوف بالمشعر الحرام واجب من واجبات الحج، سنتكلم عليه إن شاء الله، لكن الذي نحن الآن بصدده هو إذا فرغنا من الوقوف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ثم دفعنا من المزدلفة إلى منى. أول ما نبدأ بمنى نرمي الجمار، فإن رمي الجمار تحية منى، ثم بعد ذلك من كان عليه هدي فليذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه يحلقه، ثم من بعد ذلك يذهب إلى مقره في مكة أو في منى فيغتسل، ثم يلبس أفضل ما عنده من الثياب، يلبس المخيط يغطي شعر رأسه يغطي رأسه، ثم من بعد ذلك يتجه إلى بيت الله ليطوف طواف الإفاضة. فإن كان متمتعا عليه أن يطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج. والطواف هو الركن الثالث، والسعي هو الركن الرابع. يطوف ببيت الله سبعة أشواط في غاية من الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، ويحمد الله ويثني عليه ويشكره على ما هيأ ويسر له. سبعة أشواط، الشوط الأول يبدأ من أمام الحجر الأسود، فإن تيسر له أن يستلم ففي فضل من الله، وإن لم يتمكن فليشر إليه وليجعل البيت عن يساره ويطوف إلى أن يصل إلى الحجر. هذا شوط، وهكذا يكرره سبع مرات. يطوف ببيت الله سبعا، يثني على الله تعالى بما هو أهله، يسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ويدعو بما يسر الله له. فإن كان بين الركنين قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن أكمل الأشواط السبعة بعد ذلك يأتي مقام إبراهيم ويصلي خلفه ركعتين، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبهذا يكون قد أدى الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو الطواف ببيت الله. ثم ليخرج إلى المسعى بين الصفا والمروة ويسعى سبعة أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط يكمل 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يؤدي هذا النسك لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه هي الأركان الأربعة الخاصة بالحج التي لا يجوز لأحد أن يترك منها شيء: أولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف بيت الله 7 أشواط، ورابعها السعي بين الصفا والمروة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتم لنا حجنا ويسر لنا نسكنا، ويجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.